كب يا ساقي وسقيه لا العيدي سابغ الرماق ليلتنا بالحان سانزا يا رايقا كب يا ساقي وسقيه لا العيدي سابغ الرماق ليلتنا بالحان سانزا يا رايقا معايا انا سيدي للسرور دق خيامه بعد الغبوق سلطان جا من السودان وجنود من وراه تبان نعني بحور في الهيجان عمر الارض وفضاها ونعكر الدجار ولبس برنوس الغسيق ارصى على القطار نزيل ولا نوال كل رحيل نحكي غراب طايح مالي جناح بالشراس مازال ليلنا باقي انفدي وما مضى يا صاحب الجوام ليل الزهو عطانا موات قوات قام يا ربي انت يا عيني يا غرنا الحان سانتا يا رايقا انا سيدي وغراب البهيم انزل ما عند وخفوق تقول في المثل سكران سريع بالخمر مزفان فات الحدود في الكيسان دار الضيات ولاها وطوال النجوم تلوح ضياها شريق هلالها بزغف الليل حساب غيرنا بالفيل ولا تقول خنجر في يوم كفاح ولا قوس بالمنون دايمي لاقي ولا فلون فضادة هي عشاق ولا نصف القياس بجتو شرقا وبيا ساقي إلى عيدا حسان زاهية رايقة نظم عقده للحضرة بشوق بنظام رايق الترصيع وبساطنا وسيع رفيع فراش من حرير بديع أتات فيه مغلاها كم من سارح في الألوان وكم من تليق وزرابي بضي قليل موار في طراف النيل وسراير البها ونوامسي يا صاح متسي يا برهيب دباج العراقي تظهر كل ناموسي يا برواق مكتوب على حسنو حلات المعانقا وفي العراقي إلى عيدي الأغنى ليلتنا بالحام سانزا يا رايقا موسيقى انا سيدي يا ساقي القوم تبختر وسقي وسوق سوق الفرح بمدانك ورقم حل طغرانك وانطر جوهر كلامك داوي نفوس من داها برقوع الحياة كشفوه من الما يليق سكريا عندي مميل وشفيت الزهول غليل غنم الشباب السلوان والفرح سقيني واعطيني نعمر سواقي يا سعد سعدنا في شتر الرمق ممنوع من صرف الجفاد الموافقة يا ساقي يا العين على ظلمة ميلتنا بالحسن زي رايقة شقال يا ساقينا كب المدام والصهدا يا زين الخلوق صرخ دي مع الجريال وهديك نيت والسلسال وتمول باهية الخصال ويوزطى بمعناها ومشاشا وعتق هاد عصرها عتيق ليها ميات جيل وجيل لدقها شحيح بخيل يجد جد حتم طيرتح راقت وصفات وسر لونها ناقي شمس تحاضوات في غاية الشرق والدبية الزاج لونها شرقا وبها ساقي فيها العيسى ظلمها ليلتنا بالحسن زي رايقا سيدي وكيس نسحب والخمر فيها بروق كب الرحيق والفيهاج هذا صاحبه يهاج ومناير الشمع تسرج فرد ظلام بضياها تظهر كل شمعة كحية من غريق لكن راسها الجميل إبريز في العيون شعيل يجري على سواد الليل وينزح سارت بإنسان تشير بيه وتلاقي هي شريكة الشمس والغسق تحي ما فات من النهار وما بقى ربي أتلاقي فيها العيسى والغمى عبد الحسن زي رايقا سيدي ومجاز رحنا بالرقوف في الحقوق لكن بيت من تغرك انشر بريقك وخمرك ونشم طيبك وعطرك راحة وراح ونزاها اراش بيت خدودك ونظر للبريق كاطير بهجت تصيل منقارو من اليكليل صافي تقول يا قوت بضي ولح ها هو بيني بيك تعب وشاقي لازال رفع وساجد لا يتق يشبه عبد عينه بالسهر فايقا يا ربي إلى عيسى ليلتنا بالمزيان زاهية رايقا قال يا ناس دي شخزهم بالخلاعة وعمر لي سوق طار اخضوع ومدى طارت ناجل تدام لله درها الدم بين الحباب محلاها انظر كل معشوق يبايع له عشيق طار خضع التدليل من هيبة الجمال قتيل والعود والرباب وجنك وجناح وشعر وموسيقى تنبه رفاقي والطايح المعربض وقت ما فاق يتمايل ويغني بزي المشارقة وفي الغامي إلى العيسى ناد الحسن زيارة الكام قال يا ناس يديه بنسيم وسرات الدات مع العروق تاق الصباح في الأطار وتروع الظلام وطار وفرغ للشريف الدار شال الخيام وداها وهرب قاصد الغرب موجه الطريق ناليك تاق جرب ديل تباعوا بصاص الخيل انعني شريف مكة صاحب البطاح في جباس كريا عنشه براقي بامامته شريف مهد بالخلاق ولد الربعين سنة وغرقوا شرقا وبيان تغاقي إلى العيد صاحب شقال يا ناس يدي محلى الشرب بين الفجر وبين الشروق والجزان تلع درا ليها خراس من فجرا غارت منها الزهرا وبناتنا اشتباها وكواكب الترية ولات معرفيق وكف الصباح شعيل دندان عنده لهطيل يمحي مداد ليلو من كل الواح وكتب اسمه بالنور فوق لوراقي وقراه بالجار ساق على ساق وتيرب معاه هيجا شيقا هاي شواقي وعرايس الشجار ثميل وتعناق وكمان الزهر تفوح بالعطر عبقى هات العراقي والخندريس تحت خماي اللورق والورقة دي مضلول دهانات قام طلو سواقي مثل الوريق ما عصافير قرق والشهري جو قصا في بهادات قام صبرو ناقي وجوار الغمام سمكو تنمق منظومة جاد الغصان بنتابقى برد حراقي والعود في مباخر فضاي حرق كاموش تحاسدنا ناكتب ما القى عندي شراقي انتهى صباحنا بنغمت العشاق وصنايع الحضرة وناس هلايقة صلب دواقي يا حق دمضام فرقة وزواق هاك الفاض بحال نشاش بالراشقة عطيت الباقي مول البقى الغاني نعم الرزاق حين جعل في الشرفة محبتي سابقة نزاد خلاقي بيهم في الزمان درك تصدق لو خرني عصري مطيطي لاحقا ارضى واقي قالت كي دريس بن علي تنساق وسلامي لرباد الكرايم الخارقة سلالة التاقي ما نحول دلي ما معلم في داق وزهرت غرار رضال باي الباسقى يا ساقي الصيدة عيدي يا رضا يلتنا بالحسن يا رايقى يا رايقه